بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الطب: باب ما جاء في الحبة السوداء. قال: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. قال أبو عيسى: وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. والحبة السوداء هي الشونيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في الحبة السوداء، وأي يعني ما جاء فيها من ما يدل على العلاج بها، وأن فيها يعني فوائد عظيمة وفيها نفع عظيم في علاج الأمراض. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالحبة السوداء، وهذا ترغيب وحث، لأن عليكم هي اسم فعل بمعنى الزموا أو استعملوا واهتموا واعتنوا بالعلاج بهذه الحبة السوداء. وقال: فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، يعني والسام الموت. وهذا يدل على أنها يعالج فيها أو يكون فيها علاج لمختلف الأمراض، والاستثناء السام يدل على أن العموم يراد به العموم، وأن فيها الشفاء، ولكن هذا الشفاء يعني يكون بحصول العلاج بها على وجه يجعله الله تعالى نافعا. فقد يعالج الإنسان على وجه يعني لا يحصل فيه الفائدة، فإن الكمية أو الوقت أو المقدار أو طريقة العلاج بها أو ما إلى ذلك يختلف من حال إلى حال. وبعض أهل العلم قال إنه من العام المراد به الخصوص، أنه من العام المراد به الخصوص، فيكون يعني لا يكون يراد به العموم، مثل قول: تدمر كل شيء بأمر ربها، يعني كل شيء يقبل التدمير. وقوله في بلقيس: ولها عرش عظيم، أي مما يناسب الملوك. أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء، يعني كل شيء يناسب الملوك. ولكن الاستثناء في قوله إلا السام والسام الموت يدل على المقصود للعموم، ولكن يعني هذا إنما يكون بطريقة العلاج وبكميته وكيفيته وما إلى ذلك مما تتفاوت فيه الأحوال من حال إلى حال. ويمكن أنه يحصل في بعض العلاج يعني على وجه يعني يحصل به البرء ويحصل به النفع، ويمكن أن يحصل على وجه لا يحصل به، إما بزيادة الكمية أو بنقص الكمية أو بوضعها على وجه يعني يختلف، يعني مما لا يتفق معه ويحصل معه حصول الشفاء. وهذه والحبة السوداء هي المشهورة عند الناس الآن، حبة البركة. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني وهو صدوق، أخرجه مسلم ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والسعيد بن عبد الرحمن. والسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة، أخرجه الترمذي والنسائي. عن سفيان. سفيان بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. وفي الباب عن بريدة. بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والحبة السوداء هي الشونيذ. نعم. يقول السائل هل يوجد فرق بين الحبة السوداء وزيت الحبة السوداء حيث ينكر البعض الفرق بينهما والبعض الآخر ينكر هذا أن هذا الزيت موجود من حبة السوداء؟ الحبة السوداء كما هو معلوم زيت الزيت يعني مأخوذ منها, يعني زيت الحبة السوداء مأخوذ من الحبة السوداء مثل ما يكون زيت الزيتون مأخوذ من الزيتون وزيت يعني كل شيء مأخوذ منه, فزيت الحبة السوداء مأخوذ من الحبة السوداء. هذا يقول ما هي أحسن طريقة في الاستعمال, مطحونة؟ والله ما أعرف. هل يمكن أن تستعمل الحبة السوداء بدون أي مرض تكون في الأكل أو الشرب؟ يمكن يمكن, ليس بلازم أن تكون للعلاج, يعني لو استعملت يعني يمكن أن يكون أيضا فيها وقاية, لأن هناك وقاية وهناك رفع للشيء, لأن هناك وقاية للشيء وهناك رفع للشيء, فإذا يعني استعملت يعني بدون يعني أن يكون هناك مرض ليس هناك شيء يمنع من هذا, قد يكون في ذلك فائدة يعني من ناحية الوقاية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شرب أبوال الإبل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى هذه الترجمة باب في العلاج شرب أبوال الإبل يعني للعلاج, يعني شرب أبوال الإبل للعلاج, أورد أبو عيسى حديث أنس الذي فيه أن العرانيين الذين من عرينة لما قدموا المدينة وحصل لهم وباء فيها واجتووها يعني فأصابهم مرض في بطونهم, فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها, ومحل الشاهد منها الأبوال وأنه يتعالج بها وهو يدل على طهارتها, كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن باستعمال أبوالها وشرب أبوالها يدل ذلك على طهارتها, لأنها لو كانت أنها نجسة يعني ما كان يعني أذن يعني في استعمالها, لأن الخبيث والنجس لا يعني يتخذ دواء كما جاء في الخمر كما سيأتي أنها ليست في دواء وإنما هي داء, فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم يدل على طهارتها, ومثل ذلك كل ما يؤكل لحمه فإن روثه طاهر وبوله طاهر, كل ما يؤكل لحمه فإن لون روثه طاهر وبوله طاهر, يعني قياسا على يعني ما جاء في هذا الحديث بالنسبة للإبل, لأنه لا فرق بين الإبل والغنم وبين الضباء وحمر الوحش وغيرها مما أذن في أكله, وهو يدل على طهارة الأبوال والأرواث من تلك الحيوانات. ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، ومن المعلوم أن دخول البعير في المسجد كونه يطوف فيه يعرضه، يعني عرضه لأن يبول وأن يحصل منه الروث، ومعنى ذلك وهذا يدل على طهارته، يدل على طهارته. فهؤلاء العرانيين لما حصل لهم ما حصل في المدينة أمرهم أن يذهبوا إلى أبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فحصل منهم ذلك وصحوا وذهبت المرض عنهم، ولكنهم بعد ذلك حصل منهم ما حصل من الاعتداء على الراعي ويعني قتله والذهاب بالإبل، وحصل ما حصل من عقوبتهم ويعني النكاية بهم لأنهم عملوا في الراعي الأعمال الشنيعة، فلهذا جوزوا بمثل ما فعلوا. والحديث طويل جاء يعني في الصحيحين وفي غيرهما، ولكنه أورده هنا من أجل هذه الجملة التي هي استعمال الأبوال من جهة شربها من أجل طلب الشفاء يعني باستعمالها. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عفان، عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة، حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وثابت، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس، عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات، وثلاثة في طبقة واحدة، ثلاثة من رجال الإسناد في طبقة واحدة الذين هم حميد وقتادة وثابت، هؤلاء في طبقة واحدة، فهو يعتبر رباعيا لأن فيه صحابي وثلاثة من التابعين وتابع تابعي، وبعد ذلك شيخ الترمذي الذي هو الزعفراني. حدثنا الحسن محمد الزعفراني عن عفان عن حماد عن حماد، هذا خماسي، خماسي في حماد. نعم، هذا ليس رباعيا. قال وفي الباب عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما احد العبادلة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل شرب الابوال والالبان يعني كل واحد على حدة ام انها مخلوطة امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلطوها؟ او ما نعلم شيء يدل على يعني كونها مخلوطة، لكن أمروا بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، ف يعني كونها تكون مخلوطة يعني أو أن كل واحد على حدة لا ندري، لكن الذي يتبادر الله أعلم أن كل واحد منها على حدة، وشيء منها يعني هو من الأغذية ومن الأطعمة الذي هو اللبن للألبان، وأما الأبوال فإنها إنما أذن فيها للاستشفاء وليست غذاء، وإنما هي دواء فقط وليست غذاء، وأما اللبن فإنه غذاء ودواء. الأخ يسأل يقول هل هي من نواقض الوضوء الألبان وأبوال الإبل مثل اللحم؟ هل إيش؟ تنقض الوضوء مثل لحم الإبل؟ لا ما تنقض الوضوء، ألبانها لا تنقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء اللحم، بل حتى المرق إذا طبخ يعني اللحم وشرب مرقه فإنه لا يعتبر أكل لحما وإنما شرب مرقا، فالمرق لا ينقض الوضوء كما حصل منه إلا شرب المرق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من قتل نفسه بسم أو غيره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول، هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أصح لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيها. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب من قتل نفسه بسم ونحوه أو غيره أو غيره سم أو غيره. السم والسم والسم مثلث السين وهي لغات ثلاث فيه، وهو يعني هذا القاتل الذي يقتل من أكله. فقتل الإنسان نفسه لا يجوز، فالإنسان ليس له أن يتعدى على نفسه ولا على غيره، لا يتعدى على نفسه بالقتل ولا يتعدى على غيره بالقتل، بل الواجب عليه المحافظة على نفسه. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طرق، يعني في بعضها ذكر يعني شيئين، وهو الحديث الأول الذي فيه ذكر القتل بالسم أو القتل بالحديدة التي يعني يجأ بها بطنه، وبعد ذلك الحديث بعض الروايات فيها ذكر الثلاثة بإضافة التردي من شاهق ومن جبل فقتل نفسه بذلك. وفيها أنه يعني في هذا والذي قبله أنه خالد مخلدا أبدا. وفي بعض الروايات التي ذكرها المصنف عن أبي هريرة أنه لم يذكر خالدا مخلدا فيها أبدا، وإنما قال عذب فيها في نار جهنم ولم يقل خالدا مخلدا فيها أبدا. والترمذي رحمه الله رأى أن الرواية التي ليس فيها ذكر التخليد أنها أصح وأنها أولى من غيرها، لأنه لا شبهة ولا محذورة يعني فيها من ناحية التخليد. وقال إن أهل التوحيد أنهم لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم على التوحيد وهم على الإيمان، فالحديث الذي فيه عدم ذكر التخليد أنه أرجح من غيره، فكأنه يرى أن الروايات التي فيها ذكر التخليد والتأبيد أنها فيها وهم وأن فيه توهيم للرواة وأن هذه أرجح من هذه. وبعض أهل العلم يعني حمل تلك الأحاديث وذكر الخلود فيها على أنه خلود نسبي، أنه خلود النسبي وليس خلود الخلود الدائم الذي يكون للكفار، كما جاء ذكر التخليد في قاتل النفس في القرآن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا قاتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فذكر الخلود أنه خالد في في في نار جهنم، ولا يعني ذلك أنه يكون فيها أبد الأبد، فهو خلود نسبي يعني ليس خلودا مؤبدا وخلودا دائما لا ينتهي ولا ينقضي، لأن الله عز وجل قلنا الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله عز وجل، وكل ذنب دونه فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبه ولم يعذبه أصلا وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بالنار ولكنه لا يخلده، لأن من عنده إيمان فعنده ما يقتضي عدم التخليد، والتخليد إنما يكون لعدم وجود الإيمان الذي هو الكفر، فعدم الإيمان يكون معه دخول النار مع التخليد، ووجود الإيمان يكون معه دخول النار إذا شاء الله الدخول مع عدم التخليد. فإذا ذكر الخلود وذكر التأبيد إنما هو شيء نسبي وليس شيئا يعني دائما مستمرا، والله تعالى ذكر في القرآن الخلود في غير الكفار كما في قصة من يقتل المؤمن، فإنه وصفه بأنه في النار وأنه خلد فيها، فهذا يعني يدلنا على أن هناك فرق بين الخلود المضاف إلى خلود الكفار وبين خلود المؤمنين الذي يضاف إليهم، فإن هذا خلود غير خلود، فذاك يكون معه الدوام والاستمرار إلى غير نهاية، وهذا لا بد فيه من النهاية، لأن كل من مات على التوحيد فلا بد أن يخرج من النار ولو بقي فيها ما بقي، ومآله إلى الجنة ولا بد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله إن الدور ثلاث في كتابه الوابل الصيب في الكلام الطيب، قال الدور ثلاث، داران باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، ودار تفنى، فالداران الباقيتان التي لا تفنيان ولا تبيدان دار الكفر، دار الإيمان المحض ودار الكفر المحض، يعني أهل الإيمان الكمل هذه دارهم البقى فيها أبد الآباد، والكفار النار دارهم أبد الآباد، وأهل الإيمان الذين يكون في النار في مدة معينة وفي وقت معين يطهرون فيها ثم يخرجون، يخرجون منها ولا يبقى في تلك النار أحد من أهلها الذين كانوا فيها، فإذا تنتهي وينتهي العذاب، وأما الدار التي فيها الكفار فهذه باقية أبدا لا تفنى، داران لا تفنيان ولا تبيدان، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، اللي هو الإيمان والكفر، الإيمان الكامل والكفر، وأما الدار التي جمعت بين خبث وطيب وهو من عنده إيمان وعنده معاصي وعنده كبائر فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا يخلده، فلا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين الطرفين المتناقضين، طرف الإفراط وطرف التفريط، طرف الغلو وطرف الجفاء، فأهل السنة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد وأعملوهما جميعا، والمعتزلة والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، والمرجئة أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة أعملوهما جميعا. فالخوارج قالوا إنه كافر وأنه خالد مخلد في النار اللي هو صاحب الكبيرة، ولا فرق بين الكافر وبين صاحب الكبيرة، الكل في النار والكل خالد مخلد إلى غير نهاية، فأخذوا بنصوص الوعيد مثل هذا الحديث الذي فيه ذكر الخلود وذكر التأبيد، وأهملوا نصوص الوعد التي فيها إخراج من النار من كان عنده شيء من الإيمان، ومن كان عنده قليل من الإيمان أنه يخرج من النار ويدخل الجنة. والمرجع الذين قالوا إن كل إنسان هو كامل الإيمان، لا فرق بين من يكون كاملا ومن يكون عاصيا، يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء فرطوا اللي هم المرجئة، وأولئك أفرطوا وتجاوزوا الحدود، وأهل السنة والجماعة توسطوا وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، فما اعتبروه كامل الإيمان كما تفعل المرجئة، وما اعتبروه خارجا من الإيمان كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه مطلق الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة، بل يقولها مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فبقولهم مؤمن خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا هو ليس بمؤمن، هم أثبتوا له الإيمان، أولئك نفوا الإيمان عنه. فقول أهل السنة مؤمن خالفوا بذلك الخوارج والمعتزلة الذين قالوا هو ليس بمؤمن وأنه خالد في النار. وبقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالمرجئة أعملوا جانب نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، والمعتزلة والخوارج أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، وأهل السنة والجماعة أعملوا النصوص جميعا، أعملوا نصوص الوعيد فقالوا إنه ناقص الإيمان، وأعملوا نصوص الوعد فقالوا إنه مؤمن ما خرج من الإيمان، وقالوا وأعملوا نصوص الوعيد فقالوا ناقص الإيمان، يعني حكموا عليه بالنقصان ما حكموا عليه بالكفر وأخرجوه من الإيمان، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل. الترمذي رحمه الله كلامه يفيد توهيم الروايات التي فيها ذكر التخليد، ويعني والمشهور عند أهل السنة والجماعة أن مثل ذلك أنه من الخلود النسبي الذي ليس هو الخلود الدائم الذي لا ينتهي ولا يعني لا يكون له نهاية أبدا. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيدة بن حميد. عبيدة بن حميد هو صدوق ربما أخطأ خرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. أبو صالح وذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قراه رفعه. نعم. قال حدثنا محمد بن غيلان. أراه رفعه يعني شكه، لكنه يعني جاء في النصوص الأخرى يعني التصريح برفعه بدون شك. محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. أبو داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال بعد ذلك حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ثم قال وروى محمد بن عجلان. محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد المقبري. سعيد المقبري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وهكذا رواه أبو الزناد. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقبه يعني فهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهذا مثل أبو الرجال الذي مر بنا قريبا محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري الذي أمه عمرة بنت عبد الرحمن التابعية التي تكثر أكثرت الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وقال له أبو الرجال، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة الذي هو أبو الزناد، ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الأعرج، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، والأعرج لقبه، وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل من شرب الدخان مع علمه بأنه سيؤدي به إلى الموت، أو عمل عملا محرما مع علمه بأنه سيموت بسبب هذا العمل، هل يدخل تحت هذا الوعيد؟ الشيء الذي يعني ليس محققا الموت فيه يعني لا يدخل، لأن من الناس كثير من الناس يعني يشربون الدخان ويعني ولا يحصل لهم موت بسببه، ولا يحصل لهم موت، لكن لا شك أنه يعني من أسباب الموت، لكن لا يقال أن كل من شربه يموت بسببه. نعم. عدة أسئلة في مسألة العمليات الانتحارية أو يسمونها استشهادية، والبعض انتحارية ليست استشهادية، نعم انتحار. والبعض يستدل بجواز هذه العمليات، يسند ذلك إلى شيخ الإسلام تيمية في الرسالة قاعدة في الانغماس في العدو. إيش قاعدة؟ قول الرسالة مطبوعة للشيخ الإسلام تيمية، قاعدة في الانغماس في العدو. في الانغماس في العدو؟ أي. فيقولون هذا يعني الشيخ الإسلام تيمية يبيح هذه الأشياء. أنا ما اطلعت على الرسالة، لكن الانغماس في العدو يعني الذي يكون يعني في الكر والفر وأنه يدخل ويخرج، هذا ما ليس قتلا محققا، لأن الإنسان يعني يدخل في صف العدو ويخرج منه في الكر والفر، هكذا يكون، لكن هذا قتل محقق، يفجر نفسه ويهلك نفسه ويهلك الناس الآخرين الذين حوله، فهذا هلاك محقق. وأما الدخول في العدو مثل على الخير يعني بالكر والفر، فإن هذا ليس محققا الموت فيه. يقول بعض أهل العلم يقول: خالدا فيها معناه جزاؤه إن جازاه الله بذلك. نعم، يعني لأنه قد يعفى عنه من أول وهلة ويدخل الجنة من أول وهلة، لكن لا يعني ذلك أنه يعني يدخلها وأنه لابد أن يدخلها، فقد يتجاوز الله عز وجل عن أصحاب الكبائر أو عن بعض أصحاب الكبائر ولا يدخلون النار، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإذا غفر لأصحاب الكبائر معناه أنهم يدخلون الجنة، وإذا لم يغفر لهم يعذبهم بالعذاب الذي شاء الله تعالى أن يعذبهم فيه. فقوله هذا جزاؤه إن جزاه يعني لا يعني ذلك أنه لا بد أن يدخل وأن دخوله يعني حتم لازم، بل قد يتجاوز الله تعالى عنه فلا يدخلها بعفو الله عز وجل ومغفرته وتوبته عليه وتجاوزه عنه. يقول: هل يجوز للمجاهد أن ينتحر إذا أمسك من العدو ومعه أسرار يخاف أن يفشيها من؟ لا يجوز الانتحار، ويصبر يعني على الإذى في سبيل الله إذا ابتلي. ما صحة الرواية التي تذكر عن عمر رضي الله عنه أنه عندما فتح بيت المقدس وذهب لاستلام مفاتيح ورفض الصليبيون تسليمها له حتى يتجرع كأسا من السم فتجرعه؟ هذا ما يصح، أقول لا يصح. الرجل يعني جاء يعني منتصرا وجاء يعني فاتحا، وبعد ذلك يعني يشترطون عليه أن يرتكب أمرا محرما. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الدواء الخبيث، قال أبو عيسى يعني السم. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، نهى عن الدواء الخبيث، قال أبو هريرة يعني السم. والخبث يعني عام، قد يكون لنجاسته وقد يكون لفتكه وضرره كالسم. والحاصل أن المقصود الخبيث يعني أبو هريرة فسره بهذا، إما أن يكون تفسير بالمثال ولفظ الحديث عام فيدخل تحته ما كان خبيثا في نفسه بمعنى أنه مهلك، أو أن يكون نجسا لا يجوز استعماله، مثل يعني أبوال الأشياء التي قد حرمت لحومها كالحمير وغير ذلك، فإنه لا يتداوى بمثل ذلك لأنه خبيث، لأن هذا دواء خبيث لا يتداوى به. وهذا يدل على يعني أنه لا يتداوى بالمحرم، الشيء الذي حرمه الله لا يتداوى به. نعم. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. يونس بن أبي إسحاق صدوق أخرج له خارج القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مجاهد. مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه اليوم يستخدم من سموم الأفاعي عقاقير طبية نافعة بإذن الله لبعض الأمراض، فهل هذا من الدواء الخبيث؟ السم لا شك أنه دواء خبيث، بل أبو هريرة رضي الله عنه فسر الخبث أو الخبيث بأنه السم، وقال أبو عيسى يعني السم. نعم أبو عيسى. نعم قال أبو عيسى يعني السم، تفسير أبو عيسى ليس أبو هريرة. نعم. ذكر الدواء الخبيث، يسأل يقول أخ، هل يمكن أن يقال عن السرطان أنه المرض الخبيث؟ لا ينبغي أن يطلق على الأمراض يعني يقال خبيث، ويعني وإنما يوصف أو يسمى باسمه أو بالشيء الذي يدل عليه، ولا يوصف المرض بأنه خبيث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن سماك أنه سمع علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأله سويد بن طارق أو طارق بن سويد عن الخمر فنهاه عنه، فقال: إنا نتداوى بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. قال حدثنا محمود قال حدثنا النضر بن شميل وشبابه عن شعبة بمثله. قال محمود: قال النضر طارق بن سويد، وقال شبابه سويد بن طارق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي كراهية التداوي بالمسكر. كراهية التداوي بالمسكر، الكراهية هنا يراد بها التحريم، وعبر بالمسكر يعني بدل الخمر يعني لبيان الحكم الذي اقتضى التحريم وهو الإسكار، الذي اقتضى التحريم وهو الإسكار يعني. فالخمر سواء كانت يعني سائلة أو كانت يعني هذا المسكر كان سائلا أو جامدا يعني مسعوقا مطعوما أو مشروبا، كل ما كان مسكرا فإنه يكون حراما فلا يتداوى به، فإنه يكون حراما يعني تعاطيه واستعماله فلا يجوز أن يتداوى به. قد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن التداوي بالمسكر أو الخمر، فقال: إنها داء وليست دواء، إنها داء وليست دواء، يعني أنه لا يجوز التداوي بها، لا يجوز التداوي بها من أجل يعني دفع مرض، ولكنه يمكن استعمالها في دفع الموت مثل أن يكون في غصة والإنسان يعني ليس عنده إلا خمر فيعني يشرب الشيء الذي ينقذ به الحياة. أما كونه يأخذها علاج من أجل يستشفي من مرض وهذا شيء غير محقق, يعني هي جاءت في شيء محقق الهلاك, يعني إذا ما دفعت الغصة بشيء يدفعها. وأما التداوي فإنه في شيء غير محقق, ففرق بين يعني جوازها في أمر تدعو الضرورة إليه لأن فيه الهلاك بسبب الغصة, وأمر هو طلب للشفاء فيترك طلب الشفاء من الأمر المحرم ويبحث عنه في ما أبيح وأحل. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي داود عن شعبة عن سماك. سماك بن حرب وهو صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن علقمة بن وائل. علقمة بن وائل هو ثقة صدوق رجل البخاري في رفع اليدين. نعم. ومسلم وأصحاب السنة. ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قد روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا محمود. وعلقمة يعني قيل انه لم يسمع من ابيه, والصحيح انه قد سمع من ابيه. وفي صحيح مسلم بعض الاحاديث من رواية علقمة عن ابيه, من رواية علقمة عن ابيه, فهو يعني سماعه عنه صحيح, وقد ذكر ذلك بعض اهل العلم, والبخاري احتج به في صحيحه وأدخل بعض الأحاديث من روايته عن أبيه. نعم. قال حدثنا محمود عن النضر بن شميل وشبابه. النضر بن شميل ثقة أخرج أصحابه في الستة, وشبابه بن سوار هو ثقة أخرج أصحابه. نعم. جاءت الأسئلة في الدواء الموجود الآن فيه نسبة من الكحول. نعم, الأشياء اليسيرة المغمورة التي يعني هذا ما يؤثر. كذلك يقول استعمال الكحول في ظاهر البدن كتطهير الجروح. كذلك ما في بأس, يعني في تطهير الجروح. تطهير الجروح أو ضرب الإبر, يعني تطهير الجروح يعني لا ما يصلح أن يستعمل يعني الشيء الذي يعني المحرم يعني فيه كثير وغالب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعوط وغيره. قال حدثنا محمد بن مدوية قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد الشعيثي قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لده أصحابه, فلما فرغوا قال لدوهم, قال فلدوا كلهم غير العباس. ثم روى أبو داود باب في السعوط وغيره, يعني التداوي بالسعوط الذي هو عن طريق الأنف, وهو يعني ما يستصعب يعني من العلاج عن طريق الأنف. والسعوط والسعوط بالفتح والضم, بالفتح اسم للشيء الذي يستصعب, والسعوط بالضم هو الفعل الذي هو كونه يعني يوضع في الأنف ويعني يستصعطه الإنسان, كالوضوء والوضوء. الوضوء الماء الذي يتوضأ به, والوضوء هو فعل الوضوء. وكذلك السعوط هو يعني الشيء الذي يستصعط به, والسعوط هو فعل الفعل. وكذلك السحور والسحور, السحور الطعام الذي يؤكل في السحر لمن يريد أن يصوم, والسحور هو نفس الأكل, نفس الأكل هذا قال السحور, والشيء الذي يؤكل يقال له سحور. فيعني كلمات عديدة بالفتح اسم لما للشيء وبالضم اسم لفعل الشيء الوضوء والطهور والسعوط والوجور واللدود وهكذا يعني كل هذه بالفتح يراد بها اسم الشيء وبالضم يراد بها فعل الشيء. أورد أبو عيسى حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما تداويتم به السعوط واللدود إن خير ما تداويتم به السعوط وهو ما يقطر في الأنف أو يضع في الأنف واللدود وهو ما يضع في جانبي الفم ويعني يكون يعني في الغالب يعني شيء له جرم وكذا والوجور هو الذي يقطر في الفم تقطير هذا قال له وجور واللدود هو الذي يوضع في احد جانبي الفم اللدود ايش والحجامه التي هي سواء تكون في الراس او في الرجلين نعم والمشي قيل انه الشيء الذي يستعمل للإسهال الذي يسهل يعني إذا كان فيه احتباس في البطن وإمساك فالذي يتخذ من أجل انطلاق البطني وذهاب ذلك الإمساك يقال له مسهل أو مسهل هذا هو المشي. نعم. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه فلما فرغوا قال لدوهم قال فلدوا كلهم غير العباس. فلما مرض لما اشتكى رسول الله لده أصحابه يعني أنهم وضعوا في فمه يعني ذلك اللدود أو اللدود يعني لدوه يعني وضعوا في فمه اللدود فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يعني لما أرادوا أن يعني يعملوا هذا في أشار إليهم أن يتركوا وأن لا يفعلوا فهم يعني فهموا أن هذا من أجل المرض وأن يعني أن أمره إياهم أو نهيه إياهم يعني من أجل المرض وما يعني فهموا أن الرسول لا يريد ذلك ولكن رأوا أن المرض هو الذي جعله لعله يعني فعل ما فعل فحصل فبعد ذلك أمر بأن يلدوا وأن يوضع اللدود في أفواههم إلا العباس كما جاء في بعض في رواية البخاري أنه لم يشهدهم لأنه ليس معهم. نعم. وهذا يعني جزاء وعقوبة لهم على كونهم فعلوا شيئا قد نهاهم عنه بالإشارة وهم رضي الله عنهم إنما أقدموا مع علمهم بأن رسول نهاهم بالإشارة لأنهم قالوا أن هذا شأن المريض وأن المريض يعني قد يعني يعافي الشيء وفيه مصلحة والفائدة له فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلدوا كما لدوه. نعم. قال حدثنا محمد بن مدوية هو صدوق أخرجه الترمذي. نعم. عن عبد الرحمن بن حماد الشعيثي هو صدوق ربما أخطأ أخرجه البخاري والترمذي. نعم. عن عباد بن منصور. نعم. صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عكرمة أكرم هو ابن عباس ثقة أخرج أصحابه في الستة هو ابن عباس مرة ذكره. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة والمشي وخير ما اكتحلتم به الإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وكان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثة في كل عين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث عباد بن منصور. ثم أورد البخاري أورد الترمذي رحمه الله الحديث من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله وزيادة ذكر الاكتحال وأنه كان يكتحل بالأثمد وأنه يجعل في كل عين ثلاث مرات ويعني وفيه الإرشاد إلى الاكتحال بالأنهد وفعله إياه عليه الصلاة والسلام, وأنه كان يستعمله وترا يعني في كل عين ثلاث مرات. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. الشيخ الألباني الآن تضعيفه يعني الشيخ الألباني ضعف الحديث, ولعله من أجل عباد بن منصور هذا الذي يعني اللي كان يخطئ, وبعد ذلك هو صححه في حديث آخر يعني الباب الذي بعده ما جاء في كراهة التداوي بالكي. هو ذكر يعني جاءت هذه الجملة وقال صحيح يعني نفس الجملة هذه اللي جاءت في الحديث هذا. هو الحديث الثاني هذا قال ضعيف إلا فقرة الاكتحال بالإثبت فصحيح. طيب شوف الحديث الباب اللي بعده باب ما جاء في التداوي بالكي. نعم الحديث الطويل هذا إيه في الحجامة. نعم الحديث الطويل وقال كذا وقال كذا وقال كذا أين إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 19 و21 وإن خير ما تداويتم به السعوط واللدود والحجامة والمشي. اشكال على هذا صحيح. الحديث الاخر صحيح دون قوله لده العباس بل هو منكر. نعم اضافة العباس منكر لانه يخالف ما جاء في البخاري انه قال يعني للعباس فانه لم يشهد. يقول السائل هل الاكتحال من السنن التعبدية؟ هو كما هو معلوم هو يعني فيه تحصيل المصلحة والفائدة للعين, والذي يبدو أنه ليس من الأشياء التعبدية وإنما هو من الأشياء العادية التي الناس يعني قد يعني يستعملونها للاستفادة. نعم لكن الناس إذا فعلوا يعني يفعلون على الطريقة التي جاءت يعني كاستحباب أن يكون وترا. نعم ظاهر عباد المنصور لأنه مدلس وروى بالعنعنة. نعم كل هذا سبب تضعيف. نعم بس في الحديث الثاني نفسه عن عباد المنصور لمعنى الآن ولا اللي سيأتي اللي سيأتي. ايوه شيخ الإسلام وعباد المنصور نفسه. إيه لكن هناك صرح بالسماع سمعت عكرمة. هناك صرح بالسماع سمعت عكرمة ما في إشكال. إذن هذا مثل هذا أقول هذا مثل هذا يعني معناه لأنه هذا مطابق فيكون صحيح ما دام أنه صرح بالسماع لأن اللفظ واحد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال نهينا عن الكي. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم وهذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب في التداوي بالكي باب كراهية التداوي بالكي. الكراهية هنا ليست كالكراهية في التداوي في المسكر الذي مر لأن هذا جاء الإذن وجاء النهي فيكون النهي على خلاف الأولى وعلى يعني أن الأولى عدمه وذلك أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على حصول الشفاء من الكي كما جاء في الحديث الذي فيه الثلاثة, يعني شرة محجم ومرقة عسل وكية نار, وإنما يعني كره التداوي بالكي لأن الفائدة التي يستعمل الكي من أجلها غير محققة وهي حصول الشفاء, مع أن العذاب محقق. كراهية الكي لأنه يطلب به الشفاء من مرض وحصول ذلك الشفاء ليس المحقق, وكون الإنسان يعني يكوي نفسه أو يعني يكتوي معنى أنه حصل له الضرر المحقق الذي هو الكي, حيث يتألم بالنار يعني إصابة النار لجسده, فلذلك ألم محقق وضرر محقق في طلب شيء محتمل قد يحصل وقد لا يحصل. ثم أيضا شيء آخر وهو ما يبقى من الأثر في الجسد الذي يدوم ويستمر ويكون علامة في جسد الإنسان بسبب الكي, يعني ففيه يعني هذه المحاذير المحققة والفائدة المرجوة محتملة. فمن أجل ذلك يعني جاء النهي عنه وكون النبي لا يحبه, وفي هذا عدم ترغيب فيه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ولهذا يقولون الناس الآن عند عندهم هو آخر الطب الكي, يعني ما يصار إليه إلا عند الضرورة وعند عدم الحصول على شيء دونه يعني تحصل الفائدة من ورائه, لأن غيره إذا استعمل عند استعماله ما هي ضرر, وأما هذا إذا استعمل ففيه ضرر عند استعماله من حيث التألم وفيه ضرر بعد ذلك وهو بقاء الأثر في جسد الإنسان بسبب هذا الكي. أورد أبو عيسى حديث عمرو بن حصين رضي الله عنه أنه قال إن نهينا عن الكي فكوينا فما نجحنا, قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. ابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا وما أنجحنا, يعني ما حصل فائدة من هذا الكي, وقد حصل النهي من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكنه كما هو معلوم ليس نهيا يعني للتحريم, وأن من يفعله يعني يكون آثما لأنه فعل أمرا محرما, وإنما هو إرشاد إلى علاج, ولكون الفائدة المترتبة عليه محتملة وعند استعماله حصول المضرة متحققة وبعد استعماله حصول الأثر والأثر الكي يعني مستمر في الجسد, يعني هذا فيه لا شك فيه مضرة. وكذلك الحديث الآخر الذي قال نهينا, والحديث من رواية الحسن عن عمران بن حصين وهو مدلس وقد روى بالعنعنة, لكن جاء يعني عن طريق المطرف يعني بإسناد آخر فيكون شاهدا لما جاء عن الحسن أو يكون متابعا لما جاء عن الحسن. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر, محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة عن قتادة كل منهما مر ذكره. عن الحسن, الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد هو صدوق خرج البخاري الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عمرو بن عاصم هو صدوق في حفظه شيء خرج أصحاب الكتب. نعم. عن همام, همام بن يحيى العودي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب علي بن مسعود, بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنها أخرجه أصحاب كتب الستة. عقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عباس. نعم مرة ذكر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي وجابر رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن غريب. ثم رضي أبو عيسى باب الرخصة في ذلك، وهذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، كونه وجد أو حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيدل على أن النهي أنه خلاف الأولى، وأن الأولى عدم الكي، فيدل على أن النهي ليس للتحريم. أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة، وهي حمرة تعلو البشرة، فكونه كواه يعني دل على أن الكي أنه سائق، وأنه جاءت السنة بجوازه. وكذلك أيضا جاء أيضا أنه كوى سعد بن معاذ لما أصيب يوم الخندق، فكواه في أكحده عليه الصلاة والسلام، كوى سعد بن معاذ، فدل هذا على جواز الكي، وأنه وما جاء من النهي محمول على أنه خلاف الأولى. قال حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أنس. نعم. قال في الباب عن أبي. أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ماذا نقول عن الحديث 70,000 الذي يدخل الجنة ومن صفاتهم أنهم لا يكتوون؟ هذا لا يعني يدل على تحريم الكي، ولكن يدل على أنه خلاف الأولى. يقول: هل يصلى على من قتل نفسه؟ نعم يصلى عليه، ولكن ينبغي يعني بعض من له شأن وله منزلة أن يتخلف عن الصلاة عليه، لما يترتب على ذلك من الزجر عن الوقوع في مثل ما وقع فيه. يقول: ما صحة هذه القاعدة: نصوص الوعد تخصص نصوص الوعيد، أو نصوص الوعد مقدمة على نصوص الوعيد عند التعارض، لقوله تعالى: إن رحمتي سبقت غضبي، أو في رواية: غلبت غضبي. لا يقال أنها مخصصة، بل هذه يعني كما جاءت، وهذه كما جاءت، وهذه تعمل وهذه تعمل، ولا يقال أن هذه تقدم على هذه، بل تعملان جميعا كما فعل ذلك أهل السنة، أعملوها النصوص هذه وهذه، فأخذوا بهذه وأخذوا بهذه، أخذوا بهذه فأخذوا بنصوص الوعيد، فلم يخرجوا من الإيمان من يعني وقع، وأعملوا نصوص الوعد فلم يكفروا من فلم يعتبروا الذي صاحب المعصية مؤمنا كامل الإيمان، بل أعملوا هذا وهذا فجعلوا هو مؤمن ليس كما تقول الخوارج المعتزلة أنه كافر، وكذلك أيضا لم يقولوا إنه مؤمن كامل الإيمان بل قالوا ناقص الإيمان. يقول السائل: يا شيخ، إذا قلنا بعدم جواز العمليات الانتحارية، فما الحل لأهل البلدان الذين يقتلهم الكفار؟ يبحثون عن طرق أخرى غير الأمور المحرمة التي هي الانتحار. يقول السائل: حفظك الله، ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟ العطور التي هي يعني مبنية على كحول هذه الذي ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها, وفيما هو طيب طيب ما فيه غنية وكفاية عن الطيب الذي فيه شبهة. بعض الناس يتداوى بأكل القنفذ ويقول لأنه ينفع لمرض السكر. إذا كان محرما أو إذا كان محرما فإنه لا يتداوى به. هل يمكن القياس بالقول أنه إذا كان وجود شيء من المسكر في الأدوية فجائز, كذلك إذا كان هناك شيء يسير من الخمر في الحلويات يجوز أكله؟ الخمر كما هو معلوم يعني القليل منها لا يجوز, يعني ولو لم يسكر قطعا لمادة استعمال هذا الشيء الخبيث المحرم. ما حكم من يكتحل بالكحل الأسود الموجود الآن في الأسواق؟ هل يكون في تشبه بالنساء أو أن هذا جائز مثل الكحل الأسود؟